تمام. مرة القرآن الكريم يستخدم ولد ومرة يستخدم غلام، حتى في قوله تبارك وتعالى أن يكون لي ولد وأن يكون لي غلام، مع أنه القائل واحد، لكن لماذا يختلف ولد عن غلام؟ وما الفرق لغويا واللمسة البيانية في استخدام القرآن هنا؟ أظن ولد وغلام أظن جاءت في آل عمران وفي مريم أيضا شكل آخر. نعم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سيدنا زكريا. نعم. تمام. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا. يحيى نعم. غلام ولا لا؟ يحيى غلام. قال ربي أنا يكون لي غلام. لحظة. قال بيحيى. طيب. قال. طب هو معذرة قبل هذه، هو الغلام في اللغة له عمر والولد له سن معين يعني؟ اللغة تفرق أم لا تفرق؟ تفرق. الولد أو الغلام من كم؟ لا الولد عامة حتى الكبير، الغلام بطر شاربه يعني بعد في أول. في أول. في أول شيء نعم. أول مراحل الصغر. أول مثلا. إنما الولد عامة. عامة. يعني أنا ولد. الولد عامة. نحن أكثر من كمالا وأعز. أنت تراني أنا أقل من كمالا وولدا. إذن هذا لما ذكر بشره بيحيى. يبقى غلام. غلام. طيب. الآن نأتي. ولد. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، كلمة عامة ولا غلام؟ لا كلمة عامة. اسمه المسيح عيسى بن مريم بكلمة. قالت ربي أنى يكون لي ولد. يعني قال كلمة على عموم على أن كلمة مدلول عام الكلمة. فالولد تكون عامة. عامة. ولذلك لاحظ لما في سورة مريم لما قال لأهب لك غلاما زكية قالت قشقات أن يكون لي غلام الغلام. لأن قال لأهب لك غلاما قالت أن يكون لي غلام فلما حددت حددت لما عمم أطلق أطلقت أطلق الكلمة عامة إنه أن يقول له كن فيكون عامة سبحانه وتعالى. لكن من حيث اللغة هنالك فرق بين هذا وذلك، هنالك حتى مراحل للطفل غلام شاب كذا. حتى عبد الله بن عباس يقول ترادف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام إني أعلمك غلام صغير، إنما ولد ممكن صغير أو كبير. كبير. نعم.